المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن